قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وابن زيد، وقد ذكر غير واحد منهم أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي. وقال مالك عن زيد بن أسلم والضحاك والسدي يعنون الوليد بن المغيرة ومسعود بن عمرو الثقفي، وعن مجاهد يعنون عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي، وعنه أيضا أنهم يعنون عتبة بن ربيعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما جبارا من جبابرة قريش، وعنه رضي الله عنهما أنهم يعنون الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي، وعن مجاهد يعنون عتبة بن ربيعة بمكة وابن عبد ياليل بالطائف. وقال السدي عنوا بذلك الوليد بن المغيرة وكنانة بن عمرو بن عمير الثقفي، والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان. قال الله تبارك يعني كبير عنده لماله وجاهه ونحو ذلك لجهلهم وضلالهم، ظنوا أن هذا هو الذي ينبغي ولم ينظروا إلى الأخلاق والصدق والأمانة، إنما نظروا إلى المال والشرف الدنيوي والرياسة لجهلهم. نعم أول مسعود موضع مسعود العروة، نعم أول مسعود الثقفي العروة من كبارهم. نعم قال الله تبارك هم يقسمون رحمة ربك أي ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالاته سبحانه وإنه لا ينزلها إلا على ألك الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا. ثم قال عز وجل مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة، فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية. وقوله جلت عظمته ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، قيل معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، قاله السدي وغير واحد. وقال قتادة والضحاك ليملك بعضهم بعضا، وهو راجع إلى الأول إلى الأولى. ثم قال عز وجل ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال. هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغيرهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي سلالم ودرجا من فضة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم عليها يظهرون. لولا أن يكون هذا سببا لاجتماعهم على الباطل جعلنا هذا للكفار، لا قيمة له، الدنيا لا قيمة لها، لكن لو جعل هذا لأهل الدنيا ومتعوا بهذه الأموال لكفر الناس كلهم، فلله الحكمة سبحانه وتعالى، ولهذا جعلهم طبقات وفرارة بينهم يبتلي هذا بالفقر وهذا بالغنى والعكس لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. وجعلنا بعضكم لبعض مثل ما تصدرون عليها يظهرون أي يصعدون، ولبيوتهم أبوابا أي أغلاقا على أبوابهم، وسرورا عليها يتكئون أي جميع ذلك يكون فضة وزخرفة أي وذهبة. قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد يعني الزخرف من أسماء الذهب. ثم قال تبارك وتعالى يعني أنها لا قيمة لها، ذهب وفضة كل فاني زائد لا قيمة لها، لكن لو أعطيناهم الكفار متعناهم به وكل من أسلم لا يعطى لكفر الناس، فمن حكمة الله قسم بينهم معيشتهم جعل بعضهم فوق بعض، هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط وهذا كذا وهذا كذا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى. هنا ما نمع وإن كل ذلك يعني ما كل ذلك إلا متاع الحياة، يعني ليس له قيمة

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية. وكقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكقوله جل جلاله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم الآية. ولهذا قال وهذا وعيد عظيم يدل على أن من غفل عن ذكر الله وأعرض فهو معرض لاستيلاء الشيطان عليه وتوليه إياه حتى يصده عن الهدى. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يكون على يقظة وانتباه واستقامة على ذكر الله جل وعلا من طاعته وترك معصيته والإكثار من ذكره واستغفاره لا يغفل. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها كان يصلي يذكر الله على كل أحيانه قبل أجل أخرى ومن يؤذى الذكر يسلك على من صعده. المؤمن لا يغفل بقلبه ولسانه قلبه ذاكر ولسانه ذاكر وجوارحه ذاكرة يكون مع الله جل وعلا جميع الأوقات تارة بقلبه تارة بلسانه تارة بعمله تارة بجميع لا يغفل حتى لا يبتلى الشيطان حتى لا يسلط عليه أعداء الله. ولهذا قال تبارك وتعالى هاهنا وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا أي هذا الذي تغافل عن الهدى. وإنهم يعني الشياطين عبر بالجمع يعني الشيطان إشارة لجنس الشيطان وإذا الشيطان يعني شياطين الإنس والجن. فإذا وإذا الشياطين صدوه عن السبيل صدوه عن الحق إن شاء الله أفهم. أي هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله عز وجل يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقرأ بعضهم حتى إذا جاءنا يعني القرين والمقارب حتى إذا جاءنا لا بالأجل جاءنا يعني القرين والمقارن حتى إذا جاء يعني القرين والمقارن. نعم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سعيد الجريري قال بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شبع بيديه شيطان فلم يفارقه حتى يطيرهم الله تبارك وتعالى إلى النار. فذلك حين يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. والمراد بالمشرقين هاهنا هو ما بين المشرق والمغرب. وإنما استعمل هاهنا تغليبا كما يقال القمران والعمران والعمران والأبوان قاله ابن جرير وغيره. ثم قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أي لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم. وقوله جلت عظمته أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أي ليس ذلك إليك إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكم العدل في ذلك. ثم قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن ما عليه البلاغ والبيان. هكذا أتباع الرسل العلماء والدعاء ليس عليهم إلا البيان والدعوة للحق والنصيحة والوصية. ثم قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم كما جرى يوم بدر يوم خيبر يوم الأحزاب يوم الفتح والحمد لله ويوم حنين كلها من نصر الله وتأييده. وابتلاهم يوم أحد لما له من الحكمة جل وعلا. نعم. ومن لكوا ما تضمنته صياصيهم، هذا معنى قول السدي واختاره ابن جرير. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر قال تلا قتادة فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. فقال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت النقمة. ولم يرد الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته شيئا يكرهه حتى مضى. ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري ما يصيب أمته من بعده، فما رؤي ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله عز وجل. وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه، ثم روى ابن جرير عن الحسن عن نحو ذلك أيضا. وفي الحديث النجوم أمرة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. أتى السماء ما توعد، وأنا أمرة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك، فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم. العقوبات الخاصة وقع في عهده صلى الله عليه وسلم وأراه الله وأقر عينه، والعقوبات العامة كفاه الله ذلك ولم يشهدها ووقعت بعده، كما جرى يوم فتنة علي ومعاوية وما جرى بعد من الفتن. الله أقر عينه بنصره على أعداء الله يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم خيبر ويوم الفتح، أقر الله عينه وأراه فيهم ما يسره. ففي بدر عوقبوا، وفي خيبر عوقبوا، وفي الفتح هداهم الله وأسلموا. من نعم الله العظيم. أبو ثور ولا ابن ثور؟ أيش وأشبه عندك؟ قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا أبو ثور. إيه. عن معمر. لا أبو ثور ما أدرك معمر. لأنه ابن ثور. أبو ثور متأخر. في عهد مؤلف. إبراهيم بن خالد. كان يكون إشرافا. بالباب أبو حط عليه إشارة يراجع خاصة. راجع من جيد. لا إن شاء الله. لعل منها هنا. نعم. هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. وهذا هو الواجب على الأمة كلها، أن تستشرف بالحق الذي جاء به وأن تستقيم عليه حتى الموت. هذا هو الواجب عليها، هو صراط الله المستقيم القرآن والسنة. ثم قال جل جلاله وإنه لذكر لك ولقومك، قيل معناه لشرف لك ولقومك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد، واختار ابن جرير، ولم يحكي سواه. وأراد الترمذي ها هنا حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم. وأورد الترمذي ها هنا حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش. حديث وأورد الترمذي. وأورد الترمذي ها هنا حديث الزهري عن محمد بن جبير عن ابن مطعم عن معاوية رضي الله عنه قال عن محمد بن جبير بن مطعم عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله تعالى على وجهه ما أقام الدين. رواه البخاري. ومعناه أنه شرف لهم من حيث أنه أنزل بلغتهم، فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلط من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم. وقيل معناه وإنه لذكر لك ولقومك، أي لتذكير لك ولقومك، وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم، كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكقوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وسوف تسألون، أي عن هذا القرآن فذكر لهم وشرف لهم جاء الله بلغتهم وهو شرف لهم أيضا ولغيرهم إذا عملوا به واستقاموا عليه، ومن أعرض عنه فله الهلاك والويل، نسأل الله العافية. نعم طريقة ابن كثير يورد حديث السنن ثم يقول رواه البخاري، مع أن الأولى أن يذكر في الصحيح. تسامح. نعم. وسوف تسألون أي عن هذا القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وقوله سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد، كقوله جلت عظمته ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا. وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهكذا وهذا كأنه تفسير لا تلاوة، والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واسألهم ليلة الإسراء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا له، واختار ابن جرير الأول والله أعلم، يعني أتباعهم. ويحتمل أن يعني يسأل الرسل الذين قصصنا عليك أخبارهم، يعني يسأل ما عندك من كتاب الله، فإن الرسل بزيت لك أخبارهم فسؤالهم تلاوة قصصهم الدال على أنهم دعوا إلى الله وأخلصوا له العبادة، إذا تأملت قصصهم أردت أنهم دعوا إلى توحيد الله لا إلى الشرك بالله. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، وأنه بعث معه آيات عظامة كيده وعصاه، وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقنبلة والضفادع والدم ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات، ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها وكذبوها وسخروا منها وضحكوا ممن جاءهم بها. الله تعالى كما قال جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب، هكذا فعل الله فرعون وقومه مع الآيات العظيمة الواضحة، استكبروا حتى أهلكهم الله في البحر، فالأجساد للغلط والأرواح للحرق، وفي النار ما هو أشد من ذلك، أدخلوا الأفعال أشد العذاب. وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها، ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم وجهلهم وخبالهم، وكلما جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام

وإنما حمله على هذا الكفر والعناد. وهو ما ينظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام بعين كافرة شقية. وقد كان موسى عليه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب. يبهر أبصار ذوي الألباب. وقوله مهيب الآية الكريم واحد العقدة من شأن كان بعض العقدة حلها الله أعطاه الله رسوله. وقوله مهيب كذب، بل هو المهين الحقير خلقة وخلقا ودينا. يعني في العبد بل هو المهين. نعم. وموسى هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. اللهم صل. وقوله ولا يكاد يبين افتراء أيضا، فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة، فقد سأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، وقد استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قوله قد أوتيك سؤلك يا موسى، وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته، كما قاله الحسن البصري وإنما سأل ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام. فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها. وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذا، وإنما أراد الترويج على رعيته فإنهم كانوا جهلة أغبياء. وهكذا قوله فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتالة غير واحد. أو جاء معه الملائكة مقترنين أن يكترفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه، نظر إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم. مع ما أعطاه الله من الآيات الباهرات، لكنه الجهل والمكابرة. وقد أعطاه الله من الآيات ما هو فوق هذا بكثير، وما قيمة الأسرة من الذهب، وما قيمة الفصاحة. المنافقون أصح الناس، لكن لما هو المكابرة والعناد نسأل الله العافية. نعم. ولهذا قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، أي استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما آسفونا أسخطونا، وقال الضحاك عنه أغضبونا. وهكذا قال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب حدثنا عمي حدثنا ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له. ثم تلا صلى الله عليه وسلم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وحدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني وحدثنا قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنت عند عبد الله رضي الله عنه فذكر عنده موت الفجأة فقال فذكر عنده موت الفجأة فقال تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر. ثم قرأ رضي الله عنه فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجدت النقمة مع الغفلة، يعني قوله تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وقوله سبحانه وتعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال أبو مجلس سلفا لمثل من عمل بعملهم، وقاله هو ومجاهد ومثلا أي عبرة لمن بعدهم، والله سبحانه وتعالى يوفق للصواب وإليه المرجع والمال. سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يملي آلهم أملالهم كثيرة ثم أخذهم سبحانه أخذ أهل المغترب. نعم. يعني مثل ما في رحمة للمؤمن هيتسلم من تعب الأمراض والمشقة. نعم. أو جامع الملائكة أيوة يوم الملائكة مكتوب هذا يعني إذا حضروا من السماء يدل على صحة ما قال له ما يؤمن بي. لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر مكابر عناد بس من أجل المكابرة. حدثنا ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم حدثنا عبيد الله بدون أبي وذكر أبي شنجد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب. هذا الصواب حدثنا أبي حدثنا عبيد الله صلوا على محمد. لعلها أبو عبيد الله حدثنا أبي إشمال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أبي ابن أخي ابن وهب وحدثنا عمرو يحتاج سامون شنو عندهم حدثنا عبيد الله ابن ابن اخي ابن وهب احمد بن زحمه. شوف ايش اللي عندك يا احمد لا ايش. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبيد الله ابن اخي ابن وهب تقريب انت ابو عبيد الله بحشل بس موحدة ويعجن بينهما مبارك ملك ساكن. ابو عبيد الله ابو عبيد الله عبد الرحمن بن وهب الفاهمي بن فاء ابو عبيد الله بحشل بفتح الموحدة والمعجمة بينهما مهملة ساكن بينهما ملك ساكن مقري عن عمتي عبد الله تهملة فهم احمد بن عبيد الله عبد الرحمن بن وهب الفاهمي بن فاء ابو عبيد الله بحشل بفتح الموحدة والمعجمة بينهما ملك ساكن بينهما هاؤن ساكن هاؤن بحسن هاؤن ساكن بحسن بالحاء طيب لأنك حدثنا ماش. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب لأن أبو عبيد الله لأن أحمد بن عبد الرحمن كنيته أبو عبيد الله شرط أهو كلكم عندكم أبو نعم ها كلنا عندك عندك الشاب أبو عبيد الله هذا الصواب أبو عبيد الله نعم. صلى الله عليه قال أبو يونس لا تقوم من الحجة يا شيء أبو عبيد الله شيء التقريب قال عن عم عبد الله بن بشر بن بكر بكر والسافقي وعنه مسلم واتفق محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم عبد الملك بن شعيب وقال ابن يونس لا تقوم به الحجة توفي سنة 64 و200 ضمن له مسلم لا بأس بل أبو يونس لا يعمل به أو لا يعمل به يا التعيب أحمد بن عبد الرحمن بن البصري لقبه بحشا بفتح موحدة وسكون المنبر بعدها شيء معجب وكان عبيد الله قدوم تغير في آخر من الحادي عشر بعد سنة 64 طيب. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون